الحج. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. صل على النبي عليك. الله اكبر عليك يا عم الشيخ. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. رضي الله عنهم وارضاهم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. يا سلام. نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. هنيئا لهم. نعم يا سيدي. نعم عليك يا عم الحاج. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يا حاج نعم يا سيدي نعم وأنتم فيها خالدون. نعم يا سيدي نعم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون. نعم يا سيدي نعم يا عبادة يا شيخ محمود. ما شاء الله ما شاء الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. سلام يا سلام. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. شيخ والله يا عم شيخ وقارئ ابن قارئ والله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم نعم ونوعدنا إن شاء الله ندخل الجنة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأفضى عليهم بصحاح من ذهب وأكوام وفيها ما تشتهي الأنفس عارفين عم الشيخ محمود. وفيها ما تشتهي الأنفس وتمنى العيون وأنتم فيها خالدون. عليك الله الله يطاف عليهم بصحاف الله الله الله الله. فيها ما تشتهي الأنفس وتمل الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم الله يا شيخ محمود. الله يا شيخ صديق منهم زي ما قالها الشيعة. الله يا شيخ المشايع. اي شيخ ما قال. الله يا شيخ المشايع. لكم فيها فاكهة كثيرة منها وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن سرهم ونذيرهم. نعم. سامع يا شيخ محمود شيخ كثير شيخ هلا بلى ورسلنا لديهم ليكتبوهم وما لهم يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم بالعرش يا

رب يا رب. وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله أكبر ما شاء الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله الله يا حاج محمود زكي. نعم. وقيل به يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. ليلة السلام دي والله ليلة السلام دي عادي. سلام هي. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. تصوير جميل. تصوير وتفسير. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنا يوفقون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن والله هذه هي ليلة القدر فعلا. نعم. وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام. والله في المناسبة ليلة الصف فاصفح عنهم وقل سلام. الله فسوف تعلمون. يا شيخ محمود الرحمن كده علم القرآن. فسوف يعلمون. هذا المبارك يا شيخ محمود. هذا المبارك. هذا المبارك. هذا المبارك. الله يا شيخ محمود. الله. أيوة. تاني يا عم الشيخ محمود النبي الله يرحم ابوك يا شيخ. ده تاني وتالت كمان. إنا كنا منذرين. معلم في كرمك وانت كريم يا شيخ محمود والله. نعم. في يفرق كل أمر حكيم. الله الله يفرق كل أمر حكيم. نعم يا سيدنا. أمر من عندنا. الله الله. وقيل هو يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يا سلام يا سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. فيها يفرق كل أمر المحاكم. جميل. أمر من عندنا إنا كنا موسيقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. لا إله إلا هو جلال. ربكم ورب آبائكم كانت هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاري مع تحيات أولاد مقصود شارع العارف في سوهاج والحاج محمد عبد الله بن المنشاري. لنا لقاء آخر مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاري والداعية الإسلامي الكبير الدكتور محمد سعاد شاكر بالأمسية القرآنية الرمضانية المهداه من الحاج عاطف عبد السلام كورة والحاج أحمد عبد السلام كورة والله في شهر رمضان المعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الحضور، بعد أن استمعنا واستمتعنا لهذه التلاوة القرآنية